اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم أما بعد فأفضل حاجة إنك أنت لو بتحارب عدو أنت مش شايف، يعني لو بتحارب ملاكمة وواحد عملاق بيحارب قط عنده 10 سنين بس مغميين عين العملاق، القط اللي عنده 10 سنين هيبقى ليه؟ ليه؟ فهو شايف يا جماعة احنا مش شايفين وفرد الشيطان، وكل واحد مكان بروح، واحد مكان بروحه بتجيب دعاية، واحد بروحه بتجيب مسؤولين، واحد بروحه يتجوز مثلا حيوان، انما الشيطان طموحه الوحيد ان يوم ما يبقى غرفته في اهل النار يبقى كل الناس قاعدة متربية. وقال الشيطان لما قضي الامر ان الله وعدكم وعد الحق ووعدكم وعد الحق. وقال الشيطان، يعني ايه شيطان؟ بعض العلماء قالوا شيطان جاي من شيطان، عارف شر، عارف يقول لك بنوم الشر، عارف يقول لك ولاد النشاط غضب الله، ولاد شر منك لو شافك شايفينك او من وسط كده. يا جماعه الشيطان اللي مستشير في الجن تحطه عليه اللي عايز يوفرك تاني طريقه. وقال الشيطان عشان كده نقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اعوذ بالله. اعوذ يعني ايه؟ اعوذ باللغه، يعني لما واحد تبني عليه وتمسك فيه وتقول له الحق تبني فيه وتتدرب فيه، لان في خطر كامل جاي عليه هي تيجي الاستعاذه. الاستعاذه يعني الحق يا رب، ان جبت يا رب، اخذت يا رب، الحق من هذا الشيطان الفريد. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال الشيطان لا تكون الارض، ما كل الناس لما قال كده بيقولوا كده وشربوا من نهارها واكلوا من ثمارها وانتكم من فطورها. لما قال الجنه شربوا اشربوا من الجنه ونظر الى وجه الله لا تكون الارض. لما قال الارض دخلت النار وضاقت من حبيبها وكوكبها وكوكبها والعلم بالله والتوظيف الذي فيها. وقال الشيطان لا تقضي الارض. لما قضي الارض يعني لا يجي بعد كده ويقول انا شفت خلاص. تقول له ايه؟ لو هيقال له ايه؟ بعد ايه؟ بعد ايه؟ شاف يا رب ما كل حاجه فات. تقضيه الارض خلدات واحبابها مثل الاخوات من الذهب يوم القيامه وتبقى مبعوثه ورايحه تحشر عشان تحاسب. الارض طلعت الفلوس بتاعتها ذهب وضاع ويقول في هذا الضرر ويقول في هذا الضرر ويقول قطع الرحم ويقول الى السهل ويقول في هذا الضرر رحمي. ثم يتركوه ويذهبوا بالشجرة بتفزع زي الهمة وربنا ابتلى بجنون صورة رحلات زي ما هذا المكان ده قاعد يتربى ويقول لك هي دي هي دي مفيش غيرها عشان وقع فيها النهارده ياما الشمس اللي تصفر عليها وبقت على حياتها وكل الناس اللي بتحشر بطل في الذهب وبطل في الدنيا اللي اضعف على قدر بالله عشانها. ثم يتركوه ويذهبوا ولا يمشي بعد ايه؟ بعد ايه؟ وقال الشيطان لما قضي الامر ان الله وعدكم وعد الله ووعدكم وقت السكر فاراني اقول لك انك انت يا فلان اللي انت بتقول في الاخر انا بتنزل لاهله وانا اقول لك خاف اسمع كلام كتير من ربنا فربنا يقول لك مش من الخوف الخوف اسمع وانا اقول لك ما تسمعش شباب اسمع الكلام اللي قلت له كلام ربنا فربنا يقول لك ربنا يطلع 25 درجه وانا اقول لك يا عم ما كنت رايح يا اخوان الصبح ما كنتش بتسمع ولا 19 ولا 12 كنت اسمع كلام اللي قلت له كلام ربنا وما كان لي عليك من سلطان. عمر شفت 15 مسجد واحد بيجرجروا على القهوه والله يا رجاع الشرق ولا 15 مسجد بيجرجروا على القهوه والله لا قاعده متفرجه على الفيلم الفلاني ولا القناه الفلانيه وما كان لي عليه من سلطان. ما كانش في سلطان. مش ممكن تعمل ايه يا جماعه؟ مش ممكن تعمل ايه؟ مش ممكن تجيب مش ممكن بيفكر ليل نهار طب مش بتلموا في كل واحد مننا ازاي يضيعه ازاي يضلك؟ بيقول له ربنا ما بيحسدك لو وينهم اجمعين انا ضيعتك لا احسن من كذا ذريتك ونشوف الهواتف ونشوف الشبكات النوعيه مساحه السنه ولا اللي ضعيف قدام الفلوس ولا اللي ضعيف قدام الشبكه الكليه ولا ايه النوعيه بالظبط النوعيه اللي ممكن نضحك عليها فاقبضت ثلاث اضرابك بالشوك الغمه تأجد وجودك كاس بين ايديك قدام طب فين هو عن ايمانك عن شمائلك كيف الدوله تجب على دوله الطيارات والمدافع والسلاح الحربي والمشاه والدبابات والقنابل وخط الصواريخ وجود من جنب من الاجوانات انت عايز تهبطها انت عايز تهبطك عايز تجيب عايز تهدي على اي ارض منك ومن ربنا سبحانه وتعالى ثم لا ادري انه من بين ايديك قدام يجي لك من قدام وانت مش قادر ربنا انت رايح فين يا عم انت فاكر انا يا عم يا عم انت طالع على رسول الله يا عم انت عارف تقول ده اسمه ايه ما تنساش انا مكمل يا اسطى من خلفيه طب تعالى انت عارف ان الدنيا انت تشد احترام والتقدير والمكانه والهيبه والسلسله دايما انت تشوف حد يشوف الدنيا ده انت سيب الدنيا ولا ايه انت سيب الشهوات ولا ايه انت سيب الاستاذ الفرح ولا ايه ما ينفعش تدوس على الفرصه بكفه يقعد يحاول يفرش باليمين والشمال في الابواب الجانبيه اللي على الصراط المستقيم يحاول طول الطريق يعمل لك ابواب جانبيه عليها السلاسل وممكن شاشات عرض من بره وانت تحكي من السارة تسمع تحكي من ورا وتطلع مثلا بلد بتحكمه على الاطفاء ده ايه اللي جميل ده بقيت الناس عايش حياتها لو كبرت وعديت تلاقي سارة ثانية وكل الطرف شايف وكل الطرف ده خطر وكل الطرف خدع يحاول يضحك الطريق بأي طريق يكون من انت توصل صوتك المهم انك تبقى الصوت اللي فات مش تصلي يا جماعه اروح حاجه ثانيه يعني في احد في افضل من افضل بني اسرائيل واحد اسمه بسيطه العابد الراجل ده يشوف ربنا يظهر ليه انا عايز اقول لك الشيطان ممكن يعمل ايه معاك حتى لو انت صادق انا عايز اقول لك هو دلوقتي قد ايه خبره مع العباد مع الشيطان التضحيه انا عايز اقول لك انت دلوقتي معانا ودلوقتي مع بعض كل واحد فينا الشيطان عينه وقلب العين او بعض المرات الصياد ومش هيجيلك انت قضيت حياته وانت هدفه انت خوفه انت قضيته ومسؤوليته ورفاته في الحياه خد بقى يا جماعه ده الصيد بقى حاجه مضافه للنهار ليه النهار؟ ليه النهار؟ كل ما يجي اللي معاك معاك يضل له مفيش فايده كل الدنيا متكفله محصن من كل الجهات محدش عارف يعمل معاك قاعدين الشرط تطلع من ايه؟ لو احنا الامله تعمل له ايه؟ ابعت له مالكش دعوه. جاب هذا الشيطان الى بطريقه يتمثل بشكل عادي ويمشي يصوره على كف العزله اللي هو واخدها ويحفظ يحفظ ربنا لو بالقصاص يحفظ 20 ساعه ده يحفظ 23 ساعه. فرصته كله يبص عليه في اي وقت الشيطان يقعد يخرج يلاقي حاجه يحفظ ليل نهار ليل نهار ليل نهار لغايه ما تكون جميل الشخصيه العابده اللي حصلت اللي ما سمعناش حد عنها لو انت ما قطعتش العلاقه بينك وبين الوحدة تماما لو انت لما شفتنا الصورة ما انت تصدق هو انت لازم تصدق ايه؟ الشيطان قضية وظاهرة في قضية الحضور، وهدفه منك لو عايز قضية الحضور وبينتهي من أول ما تدخل في الولادة من أول ما تنزل بماي ما سماه الشيطان إيه؟ وأعوذ بك أن يتخطط الشيطان عند الإيه؟ عند الموت عالموت مش هيسيبك في اخر لحظه، هيحاول يضيع في اخر لحظه حتى الواحد يموت وروح على وخلاص زي كان يحس انه يموت والله فيكون وفي حاله الارض وفي حاله نفسيه لا يعرف الا الله وفي حاله صعب وصحي لا يعرف الا الله كتير كده اهو يحاول يشكك كتير يحاول يشكك في عقدتك يحاول يخليك تتذكر في وقت كيفك اللي انت قلت عارف يحاول يعرف لك عن طفل الكلب شهدين في الظنوب اللي انت كده المهم انه ضيعها المهم ان كل واحد من الناس بيشتغل عليها يبقى قدامه في خطة اهل النار يعني نفضل الكلمة دي يا جماعة نفضل الكلمة دي من احنا بعد رمضان بتدينا عدو مبين عدو مهزة بيبتدي كل واحد وانت واحد واحد يعني تظهر في نفس كده كل واحد من التجديد اللي يعني مجهدين من اهل النار وكل واحد يبقى الشيطان هو عامل مصدر ده ولازم زي ما هو استعد بيه انت بتستعد بيه انما لو كان اسرائيل تقعد تستعد بتستعد انت عارف واحنا قاعدين ماشيين هيحصل ايه؟ هتجيب نتيجه معروفه فلو هو يقعد يستعد بيه انت ما بتستعدش بيه انما لو اسرائيل استعد فاحنا ما استعدناش اللي ضاع الدنيا انما لو الشيطان استعد فاحنا ما استعدناش اللي ضاع الاخره عشان كده الشيطان ده اكثر مشكله حقيقيه في حياتنا فاتمنى يا جماعه ان احنا يعني الحاجه اللي بنكررها كل يوم نقدر نستصل في خلقنا ونقدر نستصل في على حسب كتاب الله سبحانه وتعالى اللي ناوي ان هو مثلا يحتاج في هذه ال 10 ايام يبدا الوقت جاي نفسه يمشي ناوي يحتاج يبدا يركب انا عاوز اخد من العشاء اللي فاتت كل يوم في الجامع طب يا هو تقدر نفسك على الكتاب في الظهر اللي فات كل يوم في الجامع تبدا في جو من ربنا في جو بتاع الملائكه وكلهم بتقف على الفور الملائكه يعني هو كده برضه اتكسر وعمره ما تصبح حقوقه مش عارفه معاه مش عارفه معاه يعني كان اول مره لما حد فكر بره خالص غير ان هم يبداوا يعملوا الروح من اول مره عشان على الكون لان مش طبيعي اصلا اول ما كان ياخدوا لحمه اول ما عشان اول ما تاكل لحمه في النار ده كده مش عارف بقى كام فيعني في مباراه شديده الفتره يا جماعه احنا نزلنا في المشروعات الخيريه بتاعت الدوله مش متعبه نزلنا في مشروعات اللي بتقوم بالوقت وبتطور وبتطلبها من الله ومش عارفين ان احنا نشيل مسؤوليات كل فقير وكل مرتاح في المجتمع وفي نفس الوقت الوقت ده يعني الناس كلها تعرف بيها وتفكر بيها يعني انتوا عايزين النهارده نلم ايه بقى؟ ايه الحريه نوعيه القرار اللي عندكم النهارده؟ الخبر دكتور حازم اللي يعمل دكتور حد يدفع لك فلسه وهي صعبه جدا مرضى الحروق يا جماعه عارفين ايه مرضى الحروق؟ يعني مرضى الحروق يعني غير نوعيه الحروق خاصه شبه ايه؟ تبقى مثلا وجود الجاز ده اللي هو مش المتجازات اللي عندنا وجود الجاز يوم هابط يعني كان في اسره دخلت اسره في الارض واللي مات في المات واللي انتهى حتى في الفلسفه ده برضه نفس القضية هم الوقت كان يعني واحد ولاد اسمه كان مات واستعجل قالوا بعض وكان ليها ايه؟ النبي وضع ارض وقصه ابو دي بس زمن ده ما اتلحقش ده وواحد كده كل يعني حصل مشاكل بعد كده فاهم يعني الحروب يا جماعه فعلا كل الطبق يرضي يكون فرقه هيجي يكون فرقه يكون فرقه ان شاء الله باذن الله يلم الفرقه الحروب باذن الله التوافق ده ما يبقاش قدام الله وتحس الناس تتكلم على مدى مشروع يتامى